قل لي قل لي لي لي يا أم عاونيني بدعوان بالك زهري ديوان لي لي لي لي ورو راح طالع راحت بيني قل لي لي لي لي يا أم عاونيني بدعوان بالك زهري ديوان لي لي لي لي يا باي باي الحور حضولي في ما حدي زولي الوليلة هنيا مبقى القعدة يا باي باي الحومة حضولي في ما حدي زولي الوليلة هنيا مبقى القعدة حيا حيا حيا أي تجور شب حكيم أمير كولوم يحيى الريفة يحيى الحوش وتين فوق سمير صديقية هاي صديق فولة يخرب يخرب يخرب هالو على هالو على دز روحي في الدوجي كي ما جات تجي ليله ليله يا خدمتي في الليل ويس كيف ثقيل ليله ليله دز روحي في الدوجي كي ما جات تجي ليله ليله يا خدمتي في الليل ويس كيف ثقيل ليله ليله يا باي باي الحومة حضولي في ما دي زولي الوليدة هنيا مبقى القعدة يا باي باي الحومة حضولي في ما دي زولي الوليدة هنيا مبقى القعدة عيا محمد لوكاسيا دميش فيصل وأمينة يحيى الهوالي دميش حي عليا حي عليا هيا ريا تيريني وشوي رشيدي نسان فاروق مكروب يحيى فؤاد باري صاي كملوا لي بي وقت شدي راجلي ليلي هيلي نام سفرت وحدي في الدنيا ما كاش لي حس بيا ليلي هيلي نام صاي كملوا لي بي وقت شدي راجلي ليلي هيلي نام سفرت وحدي في الدنيا ما كاش لي حس بيا ليلي هيلي نام يا باي باي الحلوة حضولي في ما حدي زولي الوليدة هنيا مبقى القعدة أيوا واه لاكوم اخوة اللي راه مقرار واللي راه بدوشي لاكوم خليها خليها رحيم رحيم وصفايفية حيدو سيجا يحيى السولة وناس بيجاية وليد صديقية يحيى مينو بيك بوكس طهيرو طهيرو قورو راح طالع راح بالي طلع ليله ليله يا ام عاونيني دعوان بالك سهري ديوان ليله ليله قورو راح طالع راح بالي طلع ليله ليله يا ام عاونيني دعوان بالك سهري ديوان ليله ليله يا باي باي الحومة حضولي في ما حدي زولي الوليدة هنيا مبقى القعدة باتشي ميريكان فواز عيد زاد جنابي سيرا يحيى ياسي جسمة حي عليا حي عليا روحي في الدوجي كي ما جات تجي ليلي هيلي نام يا خدمتي في الليل ريس كيف ثقيل ليلي هيلي نام دز روحي في الدوجي كي ما جات تجي ليلي هيلي نام يا خدمتي في الليل ريس كيف ثقيل ليلي هيلي نام يا باي باي الحومة حضولي في ما ديزولي تيبو مبقى القعدة يا باي باي الحوم حضولي في ما يزولي الوليدة هنيا مبقى القعدة